القسام قسما برب الأنام قسما برب الأنام من كذائب القسام من كذائب القسام قسما برب الأنام قسما برب الأنام لا من هاد لا من نام ثورة في وجه الظلام يا أبطال الساح لا تهم الجراح والهم قتلوا العزل والسجون غدروا نجري الجمعة من الفاضي للفاضي للفاضي من كتائب القسام من كتائب القسام قسما برب الأنام قسما برب الأنام من كتائب القسام من كتائب القسام قسما برب الأنام قسما برب الأنام لا من هاد لا من نام ثورة في وجه الظلام أرض بلادي قام أشبال الإسلام ملحمة البطولة لأجل الانتقام أرض بلادي قام أشبال الإسلام ملحمة البطولة لأجل الانتقام أرض بلادي قام أشبال الإسلام أرض بلادي قام أشبال الإسلام ملحمة البطولة لأجل الانتقام هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي زاد الحد زاد الحد وطبح الكيل طبح الكيل ذبحوا ذبحوا نبحر الخالين الخالين زاد الحد زاد الحد وطبح الكيل طبح الكيل ذبحوا ذبحوا نبحر الخالين الخالين قتلوا قتلوا العزل والسجون غدروا فجر الجمعة من القاضي قتلوا قتلوا العزل والسجون غدروا فجر الجمعة من القاضي من القاضي من القاضي من كتائب القسام من كتائب القسام قسما برب الأنام قسما برب الأنام من كتائب القسام من كتائب القسام قسما برب الأنام قسما برب الأنام يا من هاد لا من نام ثورة في وجه الظلام سالت سالت الأحجار بيدينا سالت سالت سالت الأحجار بيدينا والناصر عليها وخطر خدالت والناصر عليها وخطر خدالت يا بلدنا سالت سالت سالت وهتفت يا بلدنا في ولد لها وقفت سمخت قالت أضحك في ولد لها وقفت سمخت قالت سالت وحملها بالسبري الرفض الطيني